طيب فنقول لما لم يوجد في الأزل فيقال لتخلف شرطه. هذا الشرط لم يوجد في الأزل لتخلف شرطه أي؟ فنقول ولما تخلف شرطه فيقال لتخلف شرطه أيضا وهكذا فيؤدي إلى تسلسل. يعني كلام كله خلف يعني كله مطلع. هذه دائرة العالم طيب هذه طبيعة بالأدب وهذا عالم جديد ونحن قلنا أن الطبيعة ينشأ عنها مطلوب وهذا يعني هو مطلوب والطبيعة قلنا أنه اشترك فيها وجود الخلق وانتفاء ما وانتفاء وهذا المطبوع مع يعني وجد شرطه فيما لا يجد في الأدب هذا فيما لا يجد هذا فيما لا يجد وهذا الأدب كما قلت. طيب سؤال ما هذا الشرط يعني لماذا لم يوجد في الأدب الأصل أن يكون هنا مكانه هنا ليس هنا صح ولا قال لي ماذا لانتفاء الشرط حتى هنا لانتفاء الشرط هو الأول تخلف الانتفاء هو التخلف. طيب هذا الشرط لماذا لم يوجد قال يتخلف في شرطه. طيب وهذا لماذا قال يتخلف في شرطه إلى نهاية له واضح لأن هذا نعم وهكذا قال فيؤدي إلى تسلسل شروط المجتمعة في آل واحد لا نهاية لها يعني الآن في تصورت هذا يعني ليس في الأزل هذا في مولد الآلية غير يعني اجتماع هذه الشروط اللا متناهية في آل واحد مش العدد في آل واحد نتكلم على منها إذن نتكلم على هنا توقف على بعض كلها ساعة إلى ما لا نهاية لها وهذا باطل. نعم فيؤدي إلى تسلسل شروط مجتمعة في آن واحد لا نهاية لها لأن كل شرط يحتاج إلى شرط مقارن له إلى غير نهاية. يعني الشرط يحتاج إلى شرط والشرط يحتاج إلى شرط ما تعرف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدمه لذاته. نعم وذلك محال فوجود العالم الموقوف عليه محال. طيب أنت تقول أن العالم أن المطلوب طيب ووجود الشرط محال والطبيعة أن ينشؤ عنها بقيد وجود الشرط فوجود العالم محال على قولي. نعم والمشاهدة قاضية بوجوده. والمشاهدة قاضية بوجوده هذه المشاهدة القاضية بالوجود تفرض لنا نتيجة وهي أن العالم ليس مطبوعا والإيجاد ليس في الطبيعة بهذا بتحطيم هذا الأصل الفاسد. نعم هذا إذا قال الخصم إن الشرط تأخر عن طبيعته لتخلف شرطه. نعم هذا الفرض الأول إذا قال الخصم أن الشرط هذا لو قالوا أن الشرط ليس قديما إنما الشرط فيما لا يزال واضح. طيب ما هذا والأصل أن يكون وجود المطبوع عن الطبيعة بوجود الشرط انتفاء المال. طيب وهذا الشرط ماذا قال انتفاء الشرطي انتفاء شرطي وهذا الشرط من التحدث بشرطي هذا على فرض من قال على فرض قوله إن الشرط تأخر عن طبيعته لتخلف شرطه يعني تأخر هذا الشرط